إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله الذي ملأ أنقاء العالم وشملت كل مخلوق في كل أحواله، برحمته أوجد المخلوقات وبرحمته حفظها وأمدها من كل ما تحتاج إليه، وأسبق عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن لمخلوق أن يخلو منها طرفة عين، وهي متنوعة عليه من كل وجه. وهذا الدليل أيها الأخوة، الدليل أو الاستدلال بتفرد الله بالنعم على وجوده ووجوب عبادته تطرق إليه الشيخ رحمه الله وذكره في تفسيره وفي خلاصة تفسيره أيضا عند قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فذكر الأدلة الدالة على استحقاق توحيده وإفراده بالعبادة، فارجعوا إليه. ثم انظر أحوال المضطرين. نعم، هذا دليل آخر، هو الدليل السادس، وهو الاستدلال بإجابة الدعوات وتحقق الحاجات على وجود الله وتوحيده. الاستدلال بإجابة الدعوات وتحقق الحاجات على وجود الله وعلى توحيده سبحانه وتعالى. بيّن الشيخ رحمه الله هذا الدليل ووضحه فقال: ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك والمشرفين على الأخطار والبائسين من فقرهم المفضع أو مرضهم الموجع، وكيف تمرّرت وكيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم الحاجات إلى ربهم وإلههم، داعين ومفتقرين وسائلين لهم مستعقين، فيجيب دعواتهم ويكشف كرباتهم ويرفع ضروراتهم. أليس في هذا أكبر برهان على وحدانيته وسعة علمه وشمول رحمته وكمال عفوه ودقيق لطفه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء؟ هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. الجواب قال: إله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم، فلما كان سبحانه هو مجيب الدعوات وهو الكاشف للسوء وهو سبحانه تعالى المزيل للضرورات، كان ذلك دليلا على ماذا؟ على وجوده. فالمرء ما إن يقع، حتى الكفار منهم، إلا ويرفع يده ويدعو الله عز وجل فيأتي الفرج، فوجود الفرج بعد حصول الدعاء يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك كاشف لهذا السوء ورافع لهذا الضرر. ولهذا قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيوة، الآية الأخرى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءها ريح عاصم وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن فاللجوء إلى الله بإخلاص ودعائه سبحانه وتعالى بصدق دليل على ماذا؟ على وجوده وعلى أنه هو الذي يلجأ إليه وحده دون سواه. نعم. فلما أنجاهم إذا هم يلهون في الأرض بغير الحق، وهذا قد شاهده الخليقة ورأوا بأعينهم من الوقائع ما لا يعد ولا يحصى، وهذا يطلبهم من الاعتراف بالله ووحدانيته. فانظر إلى حال المضطرين إذا فرضتهم الشدائد، كيف تجد قلوبهم متعلقة بالله وألسنتهم ملحة في سؤاله وأفئدتهم مستشرفة لنواله، لا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرى، لعلمها الضروري أنه كاشف الشدائد جالس فيه والفوائد لا منجأ منه إلا إليه، ولا معول للخليقة في جميع أمورها إلا عليه. فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مقدورة على الاعتراف بوحدانية ربها وأنه نافع الضار، وأن ملكوت كل شيء بيديه، إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة؟ وانظر إلى فقر الخلائق كلهم إلى الله في كل شيء، فقراء إليه في الخلق والإنجاد، وفقراء إليه في البقاء والرزق والإمداد، وفقراء إليه في جلب المنافع وفي نفع المضار. فهم يسألون الله بلسان المقال ولسان الحال، يسأله من في السماوات والأرض فيعطيهم مطالبهم ويسعفهم في كل مآلبهم، من رأيه لم يرغبوا إلا إليه، وإن مستهم الضراء لم يلجأوا إلا إليه. فقد انكشف الضر والكروب، وقد جبر الكسير ويسر المطلوب، وكم أغاث من الموفى وكم أثقل هالكا. ففقرهم إليه في كل الأحوال ظاهر مشاهد، وغناهم عنه في جميع الأمور لا يذكره إلا مكابر جاحد. ومن براهين وحدانية الباري وربوبيته إجابته للدعوات في جميع الأوقات، فلا يحصي الخلق ما يعطيه السائلين وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر. تحصل المطالب الكثيرة ولا يعرفون لها سببا من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الله والرجاء برحمته، وهذا برهان مشاهد محسوس لا ينكره إلا مباهر مكابر. يدعونهم في مطالب دينهم فيجيبهم، وفي مطالب دنياهم فيجيبهم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع. هذا كله شرح وإيضاح من الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا الدليل، وهو الاستدلال بإجابة الدعوات على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ضرورة معرفته وعبادته. نعم. هذا دليل آخر كما قال الشيخ على وجود الله وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى وحدانيته، وهو الاستدلال بالآيات التي أيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام على توحيده وإثبات وجوده، الآيات الحسية والتي تعرف بالمعجزات والتي لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها. فالاستدلال بالآيات التي أيد الله بها رسله على توحيده، كذلك في هذا الدليل أو في ثنايا ما قرر الشيخ هنا الاستدلال بدلالة النصرة والعاقبة على توحيد الله وربوبيته سبحانه، الاستدلال بدلالة النصرة والعاقبة على توحيد الله وعلى ربوبيته. بيان ذلك أيها الإخوة أن يقال أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون إلى الناس ويخبرونهم ويقولون إنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى وأن الله قد بعثهم، وينسبون إلى الله تبارك وتعالى الأحكام العلمية المتعلقة بالعقائد والأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والأخلاق ونحو ذلك، وأيضا يجاهدون من يعارضهم بالقول وبالفعل وربما بالسلاح أيضا، والله جل وعلا ينصرهم، وهو سبحانه وتعالى يؤيدهم، وهو جل وعلا يفتح القلوب لهم سبحانه وتعالى إلى آخره. فلو كان هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يفترون على الله جل وعلا ويكذبون عليه وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام وينسبون إلى دينه ما ليس منه، ماذا يكون جزاؤهم؟ أن الله تبارك وتعالى يقصمهم ولا يجعلهم يتمادون أو يفتح لهم هذه الأبواب في النصرة والتوفيق والهداية. لهذا قال الله جل وعلا عن نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يستطيع أحد أن يمنع رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذا أيها الإخوة أعني لأن التمادي في مثل هذا، يعني عمن التمادي أو نصرة من ينسب إلى الله جل وعلا ما ليس بصواب بل باطل، يعارض حكمة الله جل وعلا، يعني نصره وتأييده ينافي ويعارض حكمة الله جل وعلا. لهذا كان من يفتري على الله تبارك وتعالى الكذب لا يستمر، وإن ظهر شيئا فظهوره في وقت يسير ثم يقصمه الله تبارك وتعالى ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. نقرأ ما قرره الشيخ رحمه الله ولعله يتضح إن شاء الله لكم مقصود الدليل هذا أو الدليلين. نعم. وبالتعظيم وجود الله ووحدانيته وربوبيته ما يجيب الله على أيدي أنبيائه من خوارق الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات وما يكرمهم به في الدنيا ونصرهم ويجعل لهم العواقب الحمية ويخذل أعداءهم ويعذبهم بأصناف العذاب. نعم. الجزئية الأولى هي الدليل الأول، ما يجريه الله على أيدي أنبياء من خوارق الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات، هذا هو الاستدلال بالآيات أو بالمعجزات على توحيده سبحانه وتعالى وربوبيته. قوله وما يكرمهم به من في الدنيا وينصرهم ويجعل لهم العواقب الحميدة ويخذل أعداءهم ويعذبهم بأصناف العذاب، هذا هو الدليل الآخر وهو دليل النصرة والعاقبة على توحيده وربوبيته. طيب كمل يا زكريا. وهذا قد تواتر تواترا لا يتواتر شيء مثله، وكل أحد يعرف ذلك، وآيات الأنبياء ومعجزاتهم وكرامات الله لهم نقلتها القرون والأجيال وصارت أعظم من برهان الشمس والقمر، وهي كلها براهين على ربوبية من أرسلهم وعظمة سلطانه وكمال قدرته وسعة علمه وهمته، وما يمكنها إلا كل متكبر جبار. نعم. ولهذا كل منصف وعاقل إذا وقف على هذه الآيات ونظر فيها وتأمل سلم لقدرة الله تبارك وتعالى وأذعن وخضع لله جل وعلا. وابن القيم رحمه الله، وقبل ذكر ابن القيم الشيخ ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسنة في القاعدة السابعة شرح يعني هذا الدليل في بيان تقرير القرآن لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتطرق لهذا الأمر. فيما يتعلق بهذا الدليل لابن القيم رحمه الله تعالى مناظرة في كتابه الصواعق المرسلة ذكرها عن نفسه جرت بينه وبين أحد النصارى كما قلت، وهي في المجلد الأول صفحة 327، وأقرأها عليكم وأرجو أن تنتبهوا معي. يقول رحمه الله ذكر مناظرة ثم قال: وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب، فإنه جمعني وإياه مجلس خلوة أفضى بيننا الكلام إلى أن جرى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. قال ابن القيم: فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. قال: وكيف ذلك؟ وانتبهوا لكلام القيم. قال ابن القيم: قلت: لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله. قال: لأنكم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول: الله أمرني بهذا وأباحه لي، ولم يأمره الله ولا أباحه أباح له ذلك، ويقول: أوحى إلي ولم يوحى إليه شيء، ويتكلم الآن على لسان النصارى، ويقتل وينسخ شرائع الأنبياء من عنده ويبطل منها ما يشاء ويبقي منها ما يشاء، وينسب ذلك كله إلى الله، ويقتل أولياءه وأتباع رسله، ويسترق نساءهم وذرياتهم. فإما، يقول ابن القيم الآن، فإما أن يكون الله سبحانه رائيا لذلك كله عالما به مطلعا عليه أو لا، فإن قلتم إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه، أي نسبتم الله جل وعلا، إلى الجهل والغباوة، وذلك من أقبح السب. وإن قلتم عالما به رائيا له مشاهدا لما يفعله، فإما أن يقدر على الأخذ على يديه، لأنهم على كلامهم أنه ملك ظالم جبار استباح الأموال والأعراض إلى آخره، فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا. فإن قلتم إنه غير قادر على منعه والأخذ على يده نسبتموه إلى العجز والضعف، وهذا طعن في الله وسب له. وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه، أي نسبتم الله جل وعلا، إلى أي شيء؟ إلى السفه والظلم والجور، كيف يترك هذا يفعل بعباده هكذا؟ قال: وهذا وهو، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعواته ويقضي حاجاته، ولا يسأل حاجة إلا قضاها له، ولا يدعو بدعوة إلا أجابها له، ولا يقوم له عدو إلا ظفر به، ولا تقوم له راية إلا نصرها، ولا لواء إلا رفعه، ولا من يناوئه ويعاديه إلا بتره ووضعه، فكان أمره من حين ظهر إلى أن توفي يزداد على الأيام والليالي ظهورا وعلوا ورفعا، وأمر مخالفه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا، ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات، وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييد ويرفع ذكره غاية الرفع، هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس، فأي قدح في رب العالمين وأي مسبة له وأي طعن فيه أعظم من ذلك؟ واضح؟ هذا الكلام على، يعني يقرر ابن القيم على كلامكم أنه من أعظم الطعن والسب لله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم عن هذا النصراني، يقول: فأخذ الكلام منه مأخذا ظهر عليه، يعني تأثر، قال: حاشا لله أن نقول فيه هذه المقالة، بل هو نبي صادق. كل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء في الدار. قلت له فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ أنت تقر الآن بأن من يتبعه من السعداء، ما يمنعك أن تتبعه؟ فقال وأتبع كل نبي من الأنبياء كذلك، يعني سعداء. فأتبع موسى أيضا سعداء، يريد ماذا؟ أن يقرر بأن يعني أتبع عيسى أيضا سعداء، فنبقى على ديننا على كلامه. قال ابن القيم قلت له فإذا أقررت أنه نبي صادق فقد كفر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كل فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه وماله وحكم له بالنار. فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ قال ابن القيم فلم يحر جوابا وقال حدثنا في غير هذا، دور لك سؤال ثاني مالك، واضح؟ قال فلم يحر جوابا وقال حدثنا في غير هذا، يعني أفحم، ما أعرف كيف يرد على ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، فهذه المناظرة يعني تأكيد لما يعني قرره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هنا، في أن الاستدلال بالنصرة والعاقبة دليل على ماذا؟ على توحيد الله تبارك وتعالى وربوبيته. نعم. ومن أعظم برهانه وخلاليته ما أنزله على أنبيائه عموما من الكتب والشرائع العظيمة. نعم، هذا دليل آخر كما يقول ابن السعدي رحمه الله من أعظم براهين وحدانيته. ما هو هذا الدليل؟ هو الاستدلال بما جاءت به الرسل من الشرائع، الاستدلال بما جاءت به من الشرائع والأحكام، فإنه من أعظم الأدلة على وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة. كيف ذلك؟ سيبين المؤلف رحمه الله. ومن أعظم براهين وحدانيته ما أنزله على أنبيائه عموما من الكتب والشرائع العظيمة التي فيها صلاح الخلق وبها استقام دينهم وصلحت دنياهم، وخصوصا هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم وإمامهم، وفيه من البراهين والآيات ما لا يعبر عنه المعبرون ولا يقدر أن يصفه الواصفون، وآياته قائمة في جميع الأوقات متحدية للخلق كلهم على اختلاف أصنافهم، وقد تبين عجزهم ووضح غيرهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الآن، هذه الفقرة فيها توضيح لما تقدم وكيف كانت الشرائع والأحكام التي جاءت بها الرسل دليلا على وحدانية الله جل وعلا. نعم. قال فمن نظر إلى ما احتوى عليه القرآن من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والشرائع المحكمة والصلاح العام وجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار والخير العظيم، اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من حكيم حميد ورب كريم سبحانه. نعم، وهذا يعني أيها الإخوة أن ما تأتي به الرسل وكذلك ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم لا ترفضه العقول أبدا ولا تنفر منه الفطر، بل تقبل ذلك وتراه يحقق لها مطالبها بكل أنواعها النفسية والعقلية ونحو ذلك. وهذا دليل أيها الإخوة على ماذا؟ دليل على أن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق، فهذا دليل عقلي واضح على ضرورة وحدانية الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع الكامل والدين القويم والصراط المستقيم في كل شؤون اضطره بعد ذلك، من الاعتراف بوحدانية الله، وأن الذي شرعه هو الرب العظيم الحكيم في شرعه ودينه، كما هو حكيم في خلقه وتقديره. ومن براهين وحدانية الله، هذا دليل آخر وهو دليل الفطرة. دليل الفطرة سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. ومن براهين وحدانية الله أن الفطرة والعقول مضطرة إلى معرفتها في بارئها والاعتراف بوحدانيته. نعم. فكل مولود يولد على هذه الصفة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي الاضطرار إلى معرفة الله والاعتراف بماذا؟ بوحدانيته سبحانه وتعالى. فكل مخلوق يولد وهو مقر، يخلقه الله على هذه الآية بأن الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأنه الخالق، وأنه المدبر جل وعلا. فالمرء إذا سلمت فطرته يجد في نفسه ضرورة إلى ماذا؟ ضرورة إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، وإقرار كامل وتام أنه هو المتفرد بهذه الأمور، بالخلق والملك والتدبير ونحو ذلك. ومن ثم يجد من نفسه اضطرارا إلى التوجه إليه جل وعلا وحده. بيّن هذا المؤلف، لهذا قال بعد ذلك: فإن الخلق مفهومون على جلب المنافع ودفع المضار. من المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها تعظم من جميع الحاجات. نعم، الخلق مفطورون مجبولون على ماذا؟ على جلب المنافع، أي ما ينفعها وما يفيدها ويعود عليها بالخير، ومجبولون أيضا على دفع المضار والشرور. قال: من المعلوم لكل عاقل حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها أعظم من جميع الحاجات. إذا كانت هي مفطورة على جلب المنافع ودفع المضار، فأعظم حاجة يجب عليها أن تكون عليها هي الحاجة إلى الله تبارك وتعالى، لأنها فوق كل حاجة وفوق كل ضرورة. نعم. وضرواتها إليه تفوق كل الضرورات، فهي مقرة إلى علمها بأنه خالقها وحده، مالكها وحده، ومبديها وحده، ومبدوها بمنافعها وحده. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. نعم، هذا إشارة إلى الدليل الوارد، وهو قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم. ولم يخرج عن هذه الفطرة إلا من استأذنهم الشياطين وحول فطرهم وغيرتها بالعقائد الفاسدة والخيالات الضالة والآراء الخبيثة والنظريات الخاطئة. وهذا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل كما في صحيح مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فما وقع من انحراف في الفطر والعقائد كما قرر الشيخ هنا، ودخلت على فطر الناس الخيالات الضالة والآراء الخبيثة والنظريات الخاطئة، إنما أصله وسببه الشيطان. نعم. لو تركوا ولم يتعرض لفطرهم، ما هي النتيجة؟ قال: لم يميلوا لغير ربهم منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضار، ومنيبين إليه في التألم والانكسار. نعم. هذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم في أن كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد لله جل وعلا وعلى الإسلام الصحيح والإقرار له جل وعلا بالعبادة. قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هناك ما يعتري هذه الفطرة ويفسدها. قال فأبواه يهودانه، إذا كان بين أبوين يهوديين، أو ينصرانه إذا كان بين أبوين نصرانيين، أو يمجسانه إذا كان بين أبوين مجوسيين. ولاحظوا أنه لم يقل إيش أو يمسلمانه، لماذا؟ لأنه مولود على الفطرة. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمع، هذا تقريب الآن للفطرة وما يعترض وما يعرض لها. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، كما تولد أو تلد البهيمة بهيمة كاملة في خلقتها ليس فيها أي خلل، تامة في خلقتها، سوية في خلقتها. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء فيها خلل؟ الجواب لا. الجدعاء، الجدع هو القطع، قطع الأنف أو قطع اليد أو الأذن ونحو ذلك، والأنثى يقال لها جدعاء. قال حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أي أنتم الذين يعني تقطعون من هذه البهيمة ما تقطعون. فهذا تقريب منه صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الدليل، وهو دليل الفطرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.